الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. عندكم الباب فيها قواعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احدث كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا. نون انتاج الاعراب او تنوين مما تضيف احدث نون انتاج الاعراب مما تضيف من اسم الذي تلاه احدث نون نون التي تنوي الاعراب وقعت بعد حذف الاعراب اخر كلمه بعد حرف الإعراب تلي معناه ولي حرف الإعراب. ما هي النون التي وليت حرف الإعراب؟ مش كل واحد ولا يعلم واحد كما يفعل، هل اللي ما يعرفون ما هي النون التي تحدث الأش نعم؟ ما هي النون التي تحدث؟ ما هي؟ ايش المغربية؟ التي تليها حرف الإعراب. ما هي النون التي تولي حرف الإعراب؟ هيا هات هيا كمان نون المثنى والجمع. اه نون المثنى والجمع. نون مثل ايش؟ مثل هذان. مثل هذان مثل المثنى مثل زيداني ومسلمون. أي ماذا تقول إذا أضفت المسلمون؟ إذا مسلمين. أه؟ إذا أضفتها إذا ماذا تقول؟ مسلمين. أه؟ مسلمين. في حالة الرفع. مسلمون. أه؟ مسلموية. مسلموية. مسلموية يا جو. لا لا ما تعرف التصريف، لو عرفت التصريف تقول مثل ومخرجية. ما يجوز مثل او مخرجية. تدغم الواو. هذا قبل الادغام مسلموية. نحن ما قلنا لا نحن المصير العرب ياتون بالمصير اليه. نعم. او مخرجية. اجتمعت الواو سبق الكلام والتصريف. ما قال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ايش الرسول عليه الصلاة والسلام ايش الى كتب لي نوفا مخرجية لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك من هذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام او مخرجية يعني صغيرة الذي ما يعرف التصريف ما يعرف اصل هذا واضح ولذلك نحن نجلس التصريف الواو صوت تيجونا ها تيجونا وين النون التي تحضر الى ضاف نون هذا لان واليه حرف الاعراب وهو الواو وسمع المدخل الثاني في حاله الرفع مسلمين ها في حاله واليه النون هذا حرف الاعراب وهو الياء في حاله النصب والزعم وكذلك زيدان زيدان وضع هذه النون هذه النون إذا وضيفه الاسم هذا الذي فيه تحدث يجي الإضافة فتقول إيش ولا مايا أو إيش في حالة الجر ولا مية وفي حالة النصب كمان ولا مية وضع هذا النون تحدث أو تنوينا أو أحذف التنوين ولام هاي إذا حذفتها ماذا تقول؟ لام زيد ولا مشيء تحذف التلميذ، التلميذ مع الإضافة لا يستمع. واضح؟ بيت هذا بيت بيت الله تحذف التلميذ. نعم هذا معنى قول ابن مالك من انتاج الاعراب او تلوين مما تحدث كطور سيناء. طور سيناء اصله طور ولكن لما اضيف الى سيناء حجب التلوين. طور سيناء هذا معنى قول ابن مالك مما حدث يعني من انتاج الاعراب او تلوين مما تحدث كطور سيناء. امس ثاني الاعراب ايش هالمعنى؟ ثاني الاعراب تمام ثاني الاعراب وقعت وليه ثاني الاعراب حرف الاعراب زيدون وين حرف الاعراب؟ الواو وليه هنا زيدان وين حرف الاعراب؟ الف وليه هنا الان خرجنا من المضاف المضاف هذا القتل في نون التي وليت حرف الاعراب فنون المثنى ونون الجمع وما الحق بهما من الحقات بهما بالمثنى والجمع. الان دخلنا في الثاني في حكم الثاني والثاني الجمع الثاني وهو مضاف اليه بالجمع الثانيه وهو مضاف اليه لازم جمع حكمه الجمع. والميمي قبل له ميم إذا كان المضاف هذا بعض من المضاف إليه مثل ثوب خلفي ها هذا ثوب من خلفي ما بعي العامل فيه العامل فيه مضاف أو ميم ها العامل فيه مضاف أو ميم وعبد الدوري نحن ما نكون قطعا هذا الطرف المحلي هو لا بعضهم قالوا ان المضاف هو العامل في مضاف اليه ابن مالك قال ايه هو الصحيح لا تقول الصحيح يا شيخ انا اقول الدليل يا شيخ الدليل انه الضمير غلامه الضمير لا يتصل الا بعامله يكون الضمير في غلامه المضاف في يعني هذا غلام الله طيب هنا يا شيخ العامل حرف الجر العامل حرف الجر لا هذا عند لكن هذا الكتاب رجح لك ان المضاف هو مضاف هو العامل في المضاف اي نعم هو الصحيح انا قال لك هو الصحيح لكن ابن مالك قال لك من المؤمنين من المؤمنين متى اتى الوان فقد الميم كان المضاف بعضا من المضافين هكذا مثل ثوب خز باب تاج باب من تاج من خشب هذا بيت الله بيت لله كان مضلل نعم هذا كان مضلل قدر مين او في متى تقدر في المضاف اليه اذا كان مضاف اليه يعني احضر مثل قوله تبارك وتعالى بالمكر البيت بالمكر في البيت انتبه هنا من ويمع او في ايجاء لم يصلح الا ذاك ولا ما خدع وقدر اللام اذا لم يصلح ذاك لام لم يصلح ذاك لم يصلح اليمين او متى يصلح اليمين اذا كان الموضات يعني إذا كان المضاف بعض من مضاف إليه اللام قليلة اللام هي وكيف يقول ليش لا دخول لا تجد دخول ما قال لك فإحنا يسوع خجر لا من السياق الأرح إلا هذا ما قال لك قليل ولا ما خود ولا ما خود بعضهم ما قال إلا اللام اللام اتفاق لا المكر الذي فيه ايوه هذا يعني مقدر يعني سجين هذا امشي على ما قاله ابن مالك لما سوى ذينك مخصوص الان دخلنا فيما يفيدهم مضاف إليه للموضع. انتبهوا يا إخوان، مضاف إليه إما أن يكون إيه الإضافة على قسمه معنوية يعني ولفظية، ولفظية تتاتي الإضافة المعنوية لن تفيد في اللسان العربي التخصيص أو تفيد التعريف. متى تفيد التخصيص؟ إضافة النكرة إلى النكرة، ولكن لا يقول عن النكرة هذا أنها نكرة. يظن البعض أن النكرة إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التعريف، لا لا تفيد التخصيص. محضة ولكن محضة لا يمنعها كونها. تفسير من وفي واللام هذا غير الإضافة المعنوية؟ تفسير من وفي واللام الإضافة اللفظية والمعنوية؟ لا، هذا يعني في الأضافة المعنوية كلها المعنوية، وأما هذا الذاتين هذا نعم ما تعطينا هذا يعني تخصيص من تقرير المنصفات إضافة الرق إلى معموله لا تحتاج إلى مين ولا إلى إلى لام ولا إلى في. انتبهوا. غلام ورشيد هذا يريد التخصيص ولا يريد التعريف. نعم هذا حق. ما توفي الله إلا التخصيص. لأن كلهم تشملهم محضة. لا لا تفرق بعض، لأن كلها محضة. طيب لما نقول جاء غلام امرأة. نعم نعم. يعني ما نقدر اللام هنا؟ لا لا. لكن تسعد كله كله قلت خاص بالمعنوية هو هذا المعنوية يا أخي ما تشوف أكثر ما قلت لك يعني نقدر لا يعني نقدر حرف الجر في كلا الإضافتين أبدا الإضافة اللفظية لا يقدر له ولا شيء لأنه في تقدير الإنصاف ولذا تدخل عليك يعني والله متم نوره في قراءة حفص هذه إضافة لفظية ماذا لا نقدر الله متم لنوره يعني ما تحتاج هذا مدخول به متم نوره بس ها يا أخي ما تشوف إلا زي ما قلت لك الإضافة المعنوية هي التي تقدر له هذه الإضافة وأما الإضافة اللفظية لا لأنه في تقدير الإنصاف تخفيف بس يتم نوره كما في قراءة أحد هذا سبعية كبيرة والله يتم نوره هذا بتخمية نفسه انتبهوا ولا هذه ما يعرفه المفسرون الذين ما درسوا القواعد العلمية عندك تكمل التخصيص النكرة فقط هذا بس ما تفيد للتخصيص أنها خصصته بكون الغلام هذا من مرة إلى رجل ما يضافت النكرة للمعرفة هذا الذي تفيد التعريف هل؟ تسمى معنوية لا كل كلتاهما تسمى يعني معنوية ضبط النكرة للنكرة معنوية كذلك؟ نعم هذا هو الذي قالت بهمات تلك محبة ومعنوية وتلك محبة وهي التي تفيد التخصيص بالتعريف محبة وهي المعنوية كمان لأنه أفادت معنى من المعاني وهو التخصيص والتعريف أنا أسمعكم بكم أنتم تتعدون هذه تتجاوزون هذه الأيات ولا تعرفون حقيقة هذا يعني التعريف معنى من المعاني والتخصيص كمان معنى من المعاني ولذلك كانت معنوية وأما إضافة الوقت إلى معمول ما أفادت إلا التخصيص هذا وثيق نعم هذا معنى قريب المادي بخصو صبولي أو يعطيه التعريف بالذي تلا مثل غلام زيد وهذا كمان ذكره ابن مالك كمان أن المضافة إلى المعرفة معرفة في أول المعارف ستة ها فهم وزيد وهيجة وإني والغلام والذي نعم هذا هذا واما النكرة ما من لو كانت اضافة النكرة للنكرة تفيد التعريف لكانت المعارف في اللسان العربي تبع لكن ما فهمتم هذا ولا الذين يعذبون. بين اشتراك هم ذا المحضر، اشتراك التخصيص والمعنوية في المحضر، هذا الذي يذكر كلهم إضافة محضية. هذا ليس بغني، ولكن في فرق بينهم أن هذا تفيد التخصيص فقط وهذه تفيد التعليم. لقد لو كانت معرفة لفهمت ذلك البلد، وغيره معروفة تفهم ما عند ابني ولا غلامي. لو كانت إضافة النكرة لسلمت من النكرة، لو كانت تفيد التعليم لصارت المعارف سبعة. واضح لنا هيفهم هذا من هذا البيت. يا النسب تدير بساريب الشيخ لفاضلة مدنين يا النسب يعني نفضت من شك في الثاني. من فاتوا في الثاني ما توفي الثاني همشة. هذا ما هو ضار لو النسى بها لا لله إلا الله. خلي همشة. إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حدث ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه. واختلف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو فيه، وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. هذا الذي صحح عن كان فاضي. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو فيه وهو اختيار المصنف. وإلى هذا أشار بقوله ونوي من أو في إلى آخره. وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في، فالإضافة في هذا الأصل لا تلجأ اللام، وإلا فالإضافة بمعنى اللام، فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف وهذا ثوب خزن وخاتم حديد، والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد. ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا، أي ضرب زيد في اليوم. ومنه قول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقوله تعالى تربص هذا في أربعة أشهر، لأن أربعة هذا أضيف إلى الظرف وهو أشهر. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل. فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام، نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمرو، أي غلام لزيد ويد لعمر. وأشار بقوله واقصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. لا هذا معلوم عند كلمات ليس إضافة النكرة إلى النكرة. غير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة وهذا غلام زيد. من يظن أن إضافة النكرة لا تفيد التعريف. يا أخي ما تشوف إلا زي ما تشوف. وإن يشابه المضاف يفعلون وإن يشابه المضاف وصفا كعن تنكيره لا يعذر. هذا الإضافة اللفظية ورب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محفظة ومعنوية وهي إضافة الوسيلة المحمودة. أمس نعم وتلك محفظة ومعنوية. يقول هنا وغير المحفظة هي إضافة الوصف المذكور. وهذا هذا لفظية إضافة الوصف إلى معمودة. طيب والمحضة يقول هي التي تفيد التخصيص والتعليم ما تشوف إلا زي ما قلت لك. هذا مرة وعندهم سابه المضاف وهذا الثاني الإضافة الثانية هي ينسابها الوصف المضاف أن يكون وصفا ينسابها يفعل المضارع بمعنى الحل والاستخبار واضح في معنى الحال والاستقبال هذا معنى ويشابه المضاف يفعله فلا يعدل عن تبديله ولو اضيف الى المعرفه وهذا له ادله دليل في القران ثانيه عطفي في سوره الحج ثانيه هذا حال والحال لا يكون إلا نكرة أو مؤولا بالنكرة وثانيا هذا حال ما أنه أضيف إلى مأموله يعطف أضيف إلى الدنيا ولكن ما أفاد لها هذا التعريف لو أفادت هذه النكرة أضافته إلى مأمولها الذي أضيف إلى الدنيا التعريف ما يكون ثانيا حال وكذلك الثاني هليا بالغ الكعبة بالغ الكعبة هذا يسعى أبو هيا أخوان نعت لو كان بالغ الكعبة بالغ وضيف إلى الكعبة الكعبة معروفة لأنه فيه ألف النكرة لا يصف النعت نعم هذا ولا يعدل عن تنكيره أبدا لا يزول عن تنكيره بالغة ولو كانت ولو كان بالغة مضيفة إلى الكعبة إلى المعرفة لا يجوز تفسيره لأن هذا إضافة رسمية لا يجوز عن تفسيره لا يزال ما فارت له التعريف لأن هذا لص إضافة لص لمعموله خاصة امسك عن تنكيره لا يعدل ايش معنى عن تنكيره لا معناه لا يعدل عن تنكيره شيخ لك يعني لا يكون معرفة نعم اللي يعرف بارغ الكعبة حال ثانية بعد هدية من هو اللي بعض الناس أبدا هذا هو لكن مصدر مصدر ايش عرفه هل يعني هذا هل يعني مفهوم مطلق هذا هذا لفعل مقدر يهدي هدية بالغ الكعبة هذا مصدر أفهم كما قلت لك بالغة هذه اللي تكون الحال هذا ما تكون الحال لا يجوز أن تكون الحال هذا وقف للكعبة يعني من الهدية أشركم أنتم ماذا لا يجوز هذا ما يرفع هذا الشيء لا حالة كون هذا من عندك من عندك أنا عرفت لك بهذا ما لا الأنصاب يعني نكتب هذه الإضافة إلى التخيب يا أخي استبقى الإضافة هذه الأخيرة بالغ الكعبة هذه بالغ الكعبة ما تفيد إلا التخفيف ما تفيد إلا التخفيف التنوين بالغا الكعبة أخلص هديا الهدي هذا بالغا وصف بأنه بالغا الكعبة بيت الله الوصف هذا يشمل الصفة المشبهة واسم المفعول يفردوها يفرد الثلاثة هذا رب راجين عظيم هذا يجلس الآن رب راجين هذا المثال راجين في الفعل ولكن وضيف إلى الدليل الدليل على أنها ما لا يعدل لا يزول عن تنكيره أنها جرة بربا لو كانت تفيد الإضافة هذا التعليم ما يوجد راجنا بربا. شيخ إذا نقول هذا هديا مفعول مطلق لفعل محذوف يهدى هديا يهدي هديا يهدي هديا وبالغ هذه صفة صفة للهدي للهدي روسا راجع التفاصيل كما تفضل وهذه الصفة نكرة. طيب هنا لا يجوز أن نقول حال لأنه حال أبدا أبدا لا تكون حال. ليش؟ لا مروع القلب مروع القلب عظيم من صاحبه هذه الحالة كوني هديا بلغة هديا لهذا نكرة ما تكون صاحبه ولم ينكر غالبا في الحالة لم يتأخر أو يخصص أمه هذا المعنى غلط ما قال إنه حال هكذا عرفوه يا شيخ. أنا قلت لك هذا أفهم وأنظر فهمت على فهمت عنك الحق وأنتم تجادلوني يعني بالباطل خلاص يا شيخ صفة ما في إلا لا يصلح أن تقول حالا من الهدي كما يقول هو يعني لأنه هدي النكرة صبغ أنت لكم لم ينكر غالب في الحال لم يتأخر أم يخط صبغ من بعد يشنف أو موضع يمسع مروع القلب عظيم مروع القلب فوق المفعول هذا مروع هذا شو المفعول قليل الحيل صفة مشابهة صفة كمان ثاني وذي الإضافة اسمها لفظية وهذه وذي الإضافة هذه الإضافة شيخ يعني استدل هو بدخول ربا لفظة الله على نعم أيوة وتلك محضة ومعنوية وتلك التي تفر التخطيط التي سبقت وتفر التعريف تسمى معنوية لأنها تفيد معنى من المعاني وهو التخطيط أو التعريف لسنجيطين كان ما تعريفات هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة هذا لازم واجب لازم على المدرس مدرس القرآن والحديث يعرف هذا هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة هيا الآن عار عليكم قلتكم تستطروا من هذا ومثلت لكم هذا من كتاب الله نعم وفصلت لكم هذه الإضافة المعنوية والمفهومية انتبه وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل يفعل معناه يفعل يشبه يفعل معناه يشبه المضارع بأن يكون بمعنى الحال والاستقبال فإذا كان المضاف هذا بمعنى بمعنى الماضي لا يعني نعم هم إذن يا شيخ هذا هل يكون مصدر مبين لنوعه إذا حذف عامله يكون إذن هديا مصدر مبين لنوعه وليس مؤكد لا تقول هذا نزلنا في هديا هديا هذا جاء في القرآن محذوف عامله فالجهدي هديا بالغ الكعب هذا بدل من لفظ شعري وهذا أحسن بدل من لفظ نعم فلي نعم بالغ الكعبة الجهد الهدي بالغ الكعبة مفعول مطلق بدل من لفظ فعلي مثل فضرب الرقاب أن يضرب الرقاب لا يستمع ما عامله عامله فالجهد هدي بالغ الكعبة ما فهم؟ حذف عامل الماضي أي الفعل المضارع هو أدن في القواعد العربية إن كان تبغون أن تفهموا القرآن وإلا تلحن ليش ما يجتمع مع عامله؟ ليش ما يجتمع مع عامله؟ لماذا لا يجوز أن يجتمع؟ اسم الفاعل بمعنى الماضي مثلا أنا ضارب وزيد الأمس هذه معنوية هذا معلوم معنوية انتبهوا يا هذا من زمان الحمد لله ضبطنا هذا بالكتب غيره غير ابن عقل لحد كده وهو كل اسم فاعل او مفعول بمعنى الحال او الاستقبال او صفة مشبهة ولا تكون الا بمعنى الحال مثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد